قال رحمه الله: وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. كذلك اختلف العلماء في مصطلح الإجزاء، هل يعم كل مطلوب، بمعنى هل يشمل الواجبات والمندوبات أو يختص بالواجبات؟ فالقرافي رحمه الله قال يختص بالواجبات ولا يطلق الإجزاء على النوافل والمستحبات، فلا تكون صلاة الوتر مجزئة، لأن الإجزاء عنده يختص بإيش؟ بالواجبات. أما الجمهور فالإجزاء عندهم يعم كل مطلوب ولا يقتصر على الواجبات، فيصح التعبير عن المندوبات بالإجزاء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة كما في صحيح مسلم في العناق، لما قال إن عندي عناقا، فقال اذبحها ولن تجزئ أحدا بعدك، ولن تجزئ أحدا بعدك. فقال الجمهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مصطلح الإجزاء أو لفظ الإجزاء في الأضحية، والأضحية ليست من الواجبات عند جمهور الفقهاء وإنما هي من السنن المؤكدة، فاستخدم وصف الإجزاء في هذا المعنى، فقالوا الإجزاء لا يختص بالواجبات بل حتى النوافل المستحبات توصف بالإجزاء.